قراءة القرآن للميت عن الميت اختلف العلماء في وصول ثوابها إليه، والذي أرجحه أن ثوابها لا يصل، وأن الذي المشهور الأقرب إلى الصواب أن يصل ثوابه إلى الميت الصدقة عنه والحج أو العمرة مع الدعاء له. الله النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث عمل، قال منها علم ينتفع به وصدقة جارية وولد صالح يدعو له. احنا اتينا بها بسياق الرفع وهي في الحديث بسياق الجر، لكن على باب الحكاية. والمراد أن الدعاء من أعظم ما ينفع. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فلو لم يكن في دعائهم لإخوانهم المؤمنين نفع لما أثنى الله عز وجل عليهم به. والصدقة كما قلت والعمرة والحج. أما قراءة القرآن قال بعض الأكابر من العلماء الأفاضل بأن ثوابها يصل، لكن الذي يترجح عندي أن ثوابها لا يصل، لكن الإنسان يقرأ القرآن فيكون قد قرب لله عملا صالحا، ثم يدعو لمن شاء من المؤمنين الأحياء والأموات.